بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 24 من التعليق على طرة الإمام الحسن بن زين التي علق بها على لامية الأفعال للإمام محمد بن مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره، يعني أن الوصف من فعل بالكسر قد يأتي على وزن فاعل من فعل بالكسر اللازم. تقدم أن فعل بالكسر إذا كان معدا فقياس الوصف منه فاعل، كفهم فهو فاهم وعلم فهو عالم. وإذا كان لازما فقد ذكرنا مقيس اسم الفاعل منه. وذكر هنا أنه قد يأتي على وزن فاعل، فقال: قد يأتي كفان، أي قد يأتي الوصف من فاعل اللازم على فاعل كفاني فهو ثاني. وقد يأتي على فعيل كشبه واحد البخلاء، كبخل فهو بخيل. ومعلوم أن فاعل هي قياس فعل بالفتح مطلقا وفعل بالكسر المعدى، وفعيل هي قياس فعل بالضم. قال: كفاني وشبه واحد البخلاء حملا على غيره. وإذا استعمل الوصف من فعل اللازم على وزن فاعل أو على وزن فعيل فإنه يكون حينئذ محمولا على غيره من مفتوح، من المفتوح الذي قياسه فاعل أو من المضموم الذي قياسه فعيل، وذلك لنسبة، نسبة ما يتعقل بين الشيئين، أي لما يتعقل بينه وبين فاعل، ولما يتعقل بينه وبين فعل بالفتح وفعل بالضم من مشابهة أو مضادة. قال: ففان من المحمول على المفتوح، فان حملت على ذاهب لأنها بمعناها، فني الشيء الفناء يقتضي ذهابه. ذاهب وصف مقيس من فعل بالفتح، ذهب فهو ذاهب. وفان وصف من فعل اللازم، فني فهو فان. فجاء وصف فعل اللازم على فاعل حملا له على فعل لكونه بمعناه. قال: كراض حملت على شاكر، رضي فعل بالكسر، وحملت على شاكر شكر فهو شاكر. ولكن رضي في الحقيقة متعدية فلا حاجة إلى حملها، لأننا ذكرنا قبل أن فاعل المعدى قياسه فاعل كعلم فهو عالم. وصاعد حملت على حال، صعد يصعد فاعل بالكسر، وحملت على علا فهو عال لكون الصعود بمعنى العلو. وظافر ظافر يظفر، حمل وصفها على فاعل، على فائز لأن ظفر بمعنى الفوز. قال: حملت، أي هذه المذكورات على ذاهب، فان حملت على ذاهب، وراض حملت على شاكر، وصاعد حملت على عال، وظافر حملت على فائز. وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الحمل في راض لأنها معدات فهي على القياس. قال: وبخيل ومريض وسقيم، بخيل فهو بخيل، ومريض فهو مريض، وسقيم فهو سقيم. وصف فعل اللازم هنا جاء على وزن فعل، وذلك حملا له على فعل بالضم لمشابهة بينهما أو مضادة. فحملت بخيل على كريم لما بينهما من المضادة، والشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره. بخيل بكسر الخاء فعل بالكسر، واسم الفاعل منها على وزن فعيل، وفعيل قياس فعل بالضم، فهي محمولة على كريم التي وصف من فعل بالضم من كرم لكونها ضدها والشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره. وحملت أيضا على لئيم لأنها بمعنى لؤم فعل بالضم ووصفه المقيس لئيم. وبخل فعل بالكسر ولا يقاس فيها فاعل، ولكنها حملت على لؤم، حملت بخل على لؤم لأنها بمعنى. وأما مريض وسقيم فحملتا على ضعيف لأن المرض والسقم يقتضيان الضعف. فمرض قياسه ليس على وزن فعيل لأن فعيل يقياسه فعول بالضم، وكذلك سقيم، ولكن حملت على ضعف فهو ضعيف. قال وهذا كحمل خفيف طجب أشيب في الصوغ من فعل، يعني أن هذا الحمل لا يختص بفعل بالكسر، فإن فعل بالفتح أيضا قد تحمل على فعل بالكسر أو على فعل بالضم، كحمل وصف فعل بالفتح على المضموم أو على المكسور، وذلك كخفف هو خفيف وطاب فهو طيب. خفف على الفتح لأن المضارع يخف بالكسر، وحملت على فعل بالضم فأجريت مجراها في الوصف فقيل خفف هو خفيف. وطاب، طاب فعل الفتح لأنك تقول في المضارع يطيب بالكسر، وجاء الوصف منها على طيب على فعيل، وفعيل أخو فعيل هو بمنزلة فعيل، فهي حملت على فعل بالضم لكون طيبوبة سجية طاب، فحمل علي على فحمل فعل الفتح على فعل بالضم فأجري مجراه في الوصف. قال كحمل خفيف طيب من فعل الفتح على خبيث وثقيل. طيب حملت على خبيث، ففعل الفتح التي هي طاب حملت على فعل بالضم التي هي خبث لما بينهما من التضاد. وخفيف حملت على ثقيل، ثقل بالضم فهو ثقيل على القياس، وخف فعل بفتح أنك تقول يخف في المضارع فحملت على ثقيل لكونها ضدها، وفعل أخو فعيل كما قدمنا. وفعل بفتح ينوب عن فعل بالضم في المضاعف وياء العين، تقدم هذا عند قوله ويجي مغني لزوما ونقلا عن بناء فعل، تقدم هنالك أن فعل بالفتح تنوب عن فعل بالضم في المضاعف وفي ياء العين كقل وذل وعز ورق ودق وكطاب ولان وضاق، لأن الكل السجايا والوصف منها على فعيل أو فعيل أخيه، وهن بالفتح للآتي المضارع، تقدم هذا في طرة مغني اللزوم. وقد يحمل فعل بالفتح على فعل بالكسر، لنسبة بينهما، وذلك كحمل أشيب في الصوغ من فعل شاب فعل بالفتح، لأن المضارع يشيب بالكسر، والوصف منها أشياء قياس أن يقال الشائب لأن فعل الفتح وصفها المقيس وفعل، ولكن العرب لم تستعمل الشائب استعملت أشياء يقولون شاب فهو أشياء. فهنا حملت فعل الفتح التي هي شابة على فاعل بالكسر التي هي للعيوب والألوان، كمثلا حمر فهو أحمر، سود فهو أسود، أو عور فهو أعور، حول فهو أحول، لأن الشيب فيه نوع عيب، وفيه أيضا اللونية وهي البياض، فحمل شاب على فعل بالكسر، فكان الوصف منه على وزن أفعل. أشيب في الصوغ من فعل بالفتح على أعور وأشنب، من فعل بالكسر، فعل بالكسر تقدم أنها إذا كانت في الخلق والألوان أنها يكون الوصف منها على وزن أفعل، كعور فهو أعور، وحول فهو أحول، وعرج فهو أعرج، وكشنب فهو أشنب، وفلج فهو أفلج. فحملت شاب عليها للنسبة بينهما، فقيل شاب فهو أشنب. ثم قال وفاعل صالح من كل قصد الحدوث، نحو غدا ذا جاذل جذل، يعني أن فاعل تصاغ من الكل، أي من كل فعل ثلاثي إذا قصد بالوصف الدلالة على الحدوث. ما ذكرناه قبل من تخصيص فاعل بفعل بالفتح أو بفاعل بالكسر إذا كان متعديا، محله إذا كان الوصف دالا على الثبوت وعدم التجدد، أما إذا قصد به التجدد والحدوث فإنه يجوز أن يتبع به على وزن فاعل. قال وفاعل صالح من كل، أي من كل ثلاثي، إن قصد بالوصف الدلالة على الحدوث، نحو غدا ذا جاذل جذل. وقالوا جذل بمعنى فرح، فإذا أردت الدوام والاستمرار أتيت بالوصف على وزن فاعل فتقول فهو جذل، كما تقول فرح فهو فرح. وإذا أردت حدوث جذل أي حدوث فرح تقول هو جاذل، أي سيحدث له فرح غدا، هو جاذل غدا أي سيحدث له فرح غدا. ومثل ذلك في فعل بالضم كجبن وجبان وشجع، فهو شجاع فتقول جابن وشاجع إذا أردت بالوصف الحدوث. قال الشاعر فما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح. جزع فهو جزع وفرح فهو فرح، ولكن لما أراد بالوصف هنا الحدوث أتى به على وزن فاعل فقال فما أنا من رزء وإن جل جازع، أي محدث جزعا، ولا بسرور بعد موتك فارح، أي محدث فرح. ومنه قول الشاعر تلوم على الإهلاك في غير ضلة، وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلا، باخلا فهو بخيل، فرغنا قبل قليل من توجيهها وقلنا إنها محمولة على لئيم وكريم، بخيل فهو بخيل. ولكن إذا قصد الحدوث فإنك تأتي وزن فاعل فتقول إن كنت باخلا، أي محدثا بخلا. والذي في الطرر تلوم على الإهلال باللام، والظاهر أنه تصحيح، والذي في الديوان تلوم على الإهلاك وهو المتجه من جهة المعنى، والبيت للبيد بن أرباعة العامري رضي الله تعالى عنه تلوم على الإهلاك أي على إتلاف المال في غير ضلة، وهل لجماعة أمسكت إن كنت باخلا يسرت. وقال هو نفسه أيضا لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه في نفس القصيدة حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا، إذا ما المرء أصبح ثاقلا، ثقل فهو ثقيل، ولكن لما أراد الحدوث أتى بفاعل. ثم قال وباسم فاعل غير الثلاثة شيء وزن المضارع لكن أول وجوء لام من تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل من الثلاثة بالمفعول متزنا. قال وباسم فاعل غير الثلاثة شيء وزن المضارع هنا سيتحدث عن اسم فاعل ما زاد على الثلاثة ما زاد على الثلاثي من الأفعال اسم الفاعل منه مقيس اسم الفاعل منه هو وزن المضارع لكن يبدأ بميم مضمومة فمثلا إذا أردت اسم الفاعل من استخرج فإنك تأتي به بها على وزن المضارع وتضم الميم فتقول مستخرج وإن كان حرف المضارعة لا يضم من السداسي فأنت ستغير الحرف الأول فتضم الميم. قال وباسم فاعل غير الثلاثة جئ أي جئ به على وزن المضارع فتقول منطلق ومستخرج ومكرم. بالنسبة للرباعي يكون الوزن فيه تاما لأن الرباعي يضم منه حرف المضارعة فأنت تقول فيه يكرم مكرم فالوزن تام. وأما في غير الرباعي فستضم الميم الأولى وطبعا حرف المضارعة لا يضم من غير الرباعي كما هو معلوم. وباسم فاعل غير الثلاثة جئ وزن المضارع وشذ قولهم وارث شذ مجيئه على وزن فاعل وارث من أورس شجر أصفر وذبل وآل ورقه إلى السقوط فهي من أفعل قياس مورس. وأين على المكان فهو يانع شاذ أيضا مجيء وصف أفعل على فاعل. وأبقل المكان كثر بقله فهو باقل وهذا أيضا شاذ. وأي فعل غلام ناهز الاحتلام فهو يافع هذا أيضا شاذ كذلك. وأعشب المكان كثر عشبه فهو عاشب هذا شاذ قياس معشب. قال مرور قيس ويخطو على صم صلاب كأنها هجارة غيل وارسات بطحلب كأنها حجارة غيل وارسات بطحلب كأنه يرى أنها من أورس. ولكن في التمثيل بهذا البيت إشكال لأن شاذ هو اسم الفاعل من أورس الشجر أصفر فهو وارس. وأما ورست الصخرة في الماء أي ركبها الطحلب فهي من الثلاثي ولا شذوذ في مجيء اسم الفاعل منها على وزن فاعل ليس مما نحن فيه هنا. الحكم الذي جاء به صحيح وهو أن أفعل قد تأتي شذوذا قد يأتي شذوذا وصفها على وزن فاعل ولكن المثال الذي مثل به هنا من بيت بني القيس مستشكل لأن وارسات ليست من أورس الشجر الذي فيه الشذوذ هي من ورسة الصخرة وهذه من الثلاثي وليست من الرباعي. والبيت لامرئ القيس والشيخ من عادته أنه لا يتمم الأبيات الواردة في ديوان الستة اتكالا على أن طلبة العلم يحفظونها لأنه في العادة عندهم لا يدرسون اللامية حتى يحفظوا ديوان الشعراء الستة. وقال العشاء وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع وليدا وكهلا حين شبت وأمرد. يافع من أي فعل غلام ناهز الاحتلام هذا شاذ مجيء فاعل من أفعل لأن فاعلا لا تكون وصفا لما زاد على الثلاثة هذا من قصيدته التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا، ما ذاك من أشك النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا. ولكنه لم يظفر بالإسلام ولا يذبل. قال: لكن أول جعل ميما تضم، أي لكن يفرق بين المضارع، بين وزن المضارع وبين وصفه، من أن الوصف يفتتح بميم مضمومة، والمضارع قد يكون مضموم الأول كما إذا كان رباعيا، وقد يكون غير مضموم الأول كما إذا كان خماسيا أو سداسيا. لكن أول جعل ميما تضم، ضم الأول أم لا؟ كمكرم، هذا مثال لما ضم أوله، لأن مكرم وصف من الرباعي الذي هو أكرم، فالوصف على وزن المضارع مكرم يكرم، الوزن واحد. ومنطلق ومستخرج مثال للخماسي والسداسي، وهما غير مضمومي الأول لما تقرر من قبل من أن حرف المضارعة من الخماسي والسداسي يكون مفتوحا لا يضم مطلقا. فمنطلق على وزن ينطلق، إلا أن الوصف مبدوء بميم مضمومة، والفعل المضارع مفتتح بحرف المضارعة مفتوحة. ومستخرج، وشذ مغير ومعين ومبين من أغار وأعان وأبان. سمع عن العربي مغير في مغير، ومبين في مبين، ومعين في معين. ووجهه الاتباع، اتباع لما بعده، العرب تتبع من قبل ومن بعد. وهو شاذ، لأن الأصل أن يفتتح بميم مضمومة. وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعوله. قال: نعم، وشذ مغير ومعين ومبين مع كسر ما قبل آخره، يعني أن الوصف يكسر ما قبل آخره مطلقا لفظا أو تقديرا. لفظا كمكرم يكسر ما قبل آخره كسرا ملفظا به، وتقديرا كمختار فإن الكسر مقدر، لأن ما قبل الآخر ألف، والألف لا يتأتى كسرها، ففيه كسر مقدر. وشذ قولهم مسهب، أي كثير الكلام، هذا شذ. وكذلك قولهم مفلج، من أفلج الرجل أجيح ماله. ومحصن، من أحصن تزوج. وكأن فيها معنى اسم المفعول، لأن من أحصن فقد أحصن، فقيل فتحها لأجل ذلك. إذا أحصن نعم نفسي، لأن إذا أحصنت فقد أحصنت. وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجن والنسي عن وزن مفعول وما عمل. يعني أن اسم المفعول يأتي من الثلاثي. قال: وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول، يعني أن اسم الفاعل مما زاد على الثلاثة يصير اسم مفعول بفتح ما قبل آخره، فالفرق بينهما هو فتح ما قبل الآخر وكسره. فمكرم اسم فاعل، فإذا فتحت الراء فقلت مكرم صار اسم مفعول. قال في الخلاصة: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. المنتظر اسم فاعل والمنتظر اسم مفعول. هذا من الفيت بن ملك. نعم. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. نعم. قال: كمكرم ومختار ومضار، أي سواء كان ما قبل الآخر مفتوحا لفظا كمكرم، يصح فتحه وكسره كمكرم، أو يقدر فيه الفتح والكسر كمختار ومضار. مختار تحتمل أن تكون اسم فاعل وتحتمل أن تكون اسم مفعول، لأن الفرق بينهما هو فتح ما قبل الآخر وكسره، وما قبل الآخر هنا حرف علة هو الألف، لا يمكن فتحه ولا كسره، فلا يعرف هنا اسم الفاعل من اسم المفعول إلا بالسياق والقرائن التي تعين ذلك. ومضار ما قبل الآخر هنا سكن لأجل الادغام، والأصل مضارر أو مضارر، ولكن الادغام واجب، فأنت تقول مضار، وبذلك يقع لبس بين اسم الفاعل واسم المفعول يتعين من خلال قرائن الأحوال والسياق ونحو ذلك. ونظير هذا يقع في الفعل: لا تضار والدة بولدها، يحتمل لا تضارر ويحتمل لا تضارر. ثم قال: وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا. هنا يتطرق لاسم المفعول الثلاثي، وكان مقتضى المنهجية أن يقدمه على اسم مفعول ما زاد على الثلاثة، ولكنه وجد تخلصا حسنا، وهو أن الفرق بين اسم الفاعل مما زاد على الثلاثة واسم المفعول مما زاد على الثلاثة هو تغيير شكل فقط، أن اسم الفاعل مما زاد على الثلاثة يكسر ما قبل آخره، وأن اسم المفعول يفتح ما قبل آخره، فتخلص بذلك إلى اسم المفعول، فدعاه ذلك إلى تقديم اسم المفعول مما زاد على الثلاثة على اسم المفعول من الثلاثي. ثم رجع إلى الثلاثي فقال: وقد حصل من الثلاثي بالمفعول متزنا. اسم المفعول يصاغ من الفعل الثلاثي الذي من الفعل الثلاثي الواقعي، أي المتعدي الذي يتعدى بنفسه أو بالحرف، وما ما ليس كذلك كجبن وشجوع فإنه لا يكون له اسم مفعول. فلذلك اسم فعل بالضم ليس لها اسم مفعول. قال: من الثلاثة بالمفعول، أخره ليجمع ما قبله مع نظيره، يعني أن اسم المفعول من الثلاثي يستعمل على وزن مفعول، وذلك كمضروب ومقتول ومكتوب. وما أتى قال: كمسطور ومنشور ومدعو ومرمي ومبيع ومصون، أي سواء كان صحيحا ليس فيه اعتلال كمسطور ومنشور، وكان معتل اللام بالواو كمدعو، أو معتل اللام بالياء كمرمي، أو كان معتل العين بالياء كمبيع، أو معتل العين بالواو كمصون، فكل ذلك يستعمل على وزن مفعول. وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل، يعني أن اسم المفعول قد يأتي على وزن فاعله. قال: وما أتاك فعيل، فهو فرع سماعي مطلقا ليس مقيسا. قد عدل به عن الأصل الذي هو مفعول فلا يقاس مطلقا. وقيل يقاس مطلقا وقيل فيما ليس له فاعل بمعنى فاعل. وذلك كضريب تستعملها بمعنى مضروب لأنها لا تستعمل بمعنى فاعل. لا كقدير ورحيم لأن قدير تستعمل بمعنى قادر ورحيم تستعمل بمعنى راحم فاستعمالها بمعنى اسم المفعول يوقع في اللبس. إذن هنا ثلاث أقوال في فاعل: قيل مقيسة مطلقا، وقيل غير مقيسة مطلقا، وقيل بالفرق بين ما له ما ليس له فاعل بمعنى فاعل وما له فاعل بمعنى فاعل. نعم ماشي. قال وما أتى كفعيل، يعني أن ما أتى على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول فهو فرع سماعي مطلقا عن مفعول التي هي الأصل. إذا جاءك اسم المفعول من الثلاثي على وزن فعيل فاعلم أنه فرع سماعي وليس مقيسا مطلقا. وفيه ثلاثة أقوال: قيل يقاس مطلقا، قيل لا يقاس مطلقا، وقيل يقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل. ذلك كضريب فإنها لا تستعمل بمعنى ضارب، بخلاف ما كان كقدير ورحيم فلا ينبغي أن يستعمل فيه فعيل بمعنى مفعول لأنه يوقع في اللبس، لأن قدير تستعمل بمعنى قادر ورحيم أيضا تستعمل بمعنى رحم. مفهوم؟ وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل، يعني أنهم استغنوا أيضا كذلك بفعل بفتحتين وفعل بفتحة وكسرة عن وزن مفعول، أي قد يأتي اسم المفعول على فعل فتحتين محركا. وذلك كالقنصي بمعنى المقنوصي للمصطاد، والنقض للشيء المنقوض، والنفض للشيء المنفوض. ففعل بفتحتين قد يأتي اسم المفعول عليها، ويأتي أيضا كفعل بكسر فسكون فعل. وذلك كالنسي للشيء المنسي، يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا. نسيا قرية بالكسر وفتح، محل الشاهد هنا النسي بالكسر. نعم. والنسي وكذلك الذبح بمعنى المذبوح، والطحن بمعنى المطحون. استغنوا بهذين الوزنين أيضا كذلك عن وزن مفعول. وذلك كنجي بمعنى منجو، هذه فعيل نجي بمعنى منجو أي مسلوخ الجلد، ونسي بمعنى منسي ولذا أكده في الآية. ثم قال وما عمل، أي ما عمل المعدول مطلقا خلافا لابن عصفور، يعني أن ما عجل به عن الأصل من فعيل وفعل وفعل فإنه لا يعمل عمل اسم المفعول. هو اسم المفعول من المقرر في علم النحو أنه يعمل عمل الفعل المبني للمفعول. قال في الخلاصة وكل ما قرر الاسم فاعلي وأعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. لكن هذه الأوزان التي عدل بها عن مفعول وهي فعيل وفعل وفعل لا تعمل. وهذا تتميم في الحقيقة، لأن مسألة العمل ليست من مباحث علم الصرف، هذا مبحث نحوي، ونحن الآن في علم التصريف، فمسألة العمل لا علاقة لها بهذا العلم الذي ندرسه نحن الآن، لأن العمل مبحث نحوي لا صرف. قال: وما عمل أي المعدول مطلقا. وعلى هذا فالألف للإطلاق، ما عمل، ثم قال عمل للكافية، خلافا لابن عصفور فإنه يجيز إعماله مطلقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيجوز عنده مثلا أن تقول: مررت برجل قتيل ابنه مثلا، فقتيل يجوز عنده أن تعمل، وذبح كبشه يجوز عنده عمل المعدول. وخالف بعضهم في فعيله خاصة لكثرتها ولورود السماع بعملها، كما في قول امرئ القيس: وأنازل البطل الكريه نزاله، وإذا أناضل لا تطيش سهامي. خالي بن كبشة: قد علمت مكانه وأبو يزيد ورهطه أعمام. وأنازل البطل الكريه نزاله، كريه فعيل، نزاله نائب عن الفاعل، الكريه بمعنى المكروه، فهي فعيل بمعنى مفعول، فرفع النائب عن الفاعل هنا. أنازل البطل الكريه نزاله، وإذا أناضل لا تطيش السهام. وهذا القول الأخير وهو إعمال فعيل دون فعل وفعل يحتمل أن الناظم درج عليه، لأن قوله وما عملا يمكن أن تكون الألف فيه للتثنية، والمعنى ما عمل القسمان الأخيران وهما فعل بفتحتين وفعل بكسر في السكون. قوله وما عملا محتمل لوجهين، محتمل أن تكون الألف للإطلاق والمعنى وما عمل، والمقصود المعدول مطلقا، سواء كان على وزن فعيل أو على وزن فعل أو على وزن فعل. ويمكن أن يكون درج على من يجيز إعمال فعيل دون فعل وفعل، وعليه فتكون الألف للتثنية في قوله وما عمل، أي ما عمل القسمان الأخيران وهما فعل وفعل، بخلاف فعيل فإنها تعمل. وعلى كل حال فهذه مسألة نحوية، الكلام عليها هنا هو من التتمات وليس من المقاصد، لأن الإعمال مبحث نحوي وليس مبحثا صرفيا. لا يأتون بها في مكان في موقع اسم المفعول العامل. باب أبنية المصادر. لا أعلم ذلك. باب أبنية المصادر. قال: وللمصادر أوزان أبينها في الثلاثي ما أبديه منتخلا أو منتخلا، فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا. هذا شروع منه في أبنية المصادر، وسيذكر 48 بناء من أبنية المصادر، 10 منها هي المقيسة والباقي سماعي، وسيبين ذلك إن شاء الله. قال: وللمصادر أوزان، منها ما هو مقيس ومنها ما هو مسموع. أبينها أولا مجملة ثم أفصلها. سيسرد هذه الأوزان أولا سردا، ثم بعد سردها يبين لك ما هو مقيس منها وما هو سماعي. فللثلاثي ما أبديه حال كوني منتخلا له، أي مختارا له، أي غير مستوف جميع ما سمع، أو حال كونه هو منتخلا فمنتخلا هنا يمكن أن تفتح خاؤها على أنها حال من الهاء في أبديه، ويمكن أن تكسر منتخلة على أنها حال من فاعل أبدي، أبديه أنا حال كوني منتخلا، حال من الفاعل أو المفعول. ثم بدأ في سردها فقال فعل وفعل وفعل، فعل كضرب وقتل وصبر، وفعل كحلم وعلم وفسق، من حلم ككرم وفسق كنصر. ما كان من الأفعال مشهورة، ما كان من المصادر مشهورة الأفعال سيسكت عن فعله، وما كان محتاجا إلى البيان يبين فعله. فمثلا ضرب وقتل وصبر لم يذكر أفعالها لأنها واضحة، ضرب وقتل وصبر. ومثل لفعل بحلم وعلم وفسق قال من حلم ككرم وفسق كنصر. وفعل هو هنا سيسرد الأوزان فقط، يسرد أوزان المصادر، ثم بعد نهاية سردها يبين لك ما هو مقيس منها وما ليس مقيس. فعل كشكر وكفر، كنصر فيهما أي شكر يشكر وكفر يكفر، هما كنصر. سواء كانت هذه الأوزان وهي فعل وفعل وفعل مجردة كما رأيت، أو متصلة بتاء التأنيث أو بالألف المقصورة. فمثال المتصلة بتاء التأنيث رحمة ورغبة ونشدة وحمية وقدرة وقدرة. رحمة ورغبة فعلة، نشدة وحمية فعلة، قدرة وقدرة فعلة بالضبط. من نشد الضالة كنصر طلبها، كنشدها أيضا فيه فعل بيت، يقال نشدها طلبها، ويقال أيضا نشدها عرفها. قال تصيخ للنبأة أسماعه إصاخة الناشد للمنشد. الناشد من نشد والمنشد من أنشد، الوصفان فيهما الثلاثي والرباعي، لأن فاعل مقيس الثلاثي والمفعل مقيس الرباعي، الناشد للمنشد. المنشد نعم. وقدر كضرب، القدرة مصدر قدر كضرب يقدر، وكدر مثلثة مفتوحها كنصر. عندما يكون الفعل مثلثا لا نحتاج إلى بيان مضارع مضمومه ومكسوره، لأن القياس متضح في ذلك، وإنما نحتاج إلى بيان مضارع مفتوحه فقط. أو الألف المقصور، أو كانت هذه الأوزان على الألف المقصورة، وذلك كدعوى، هذه فعلى، وفعلى كذكرى، وفعلى كرجع. ذكر في هذا البيت تسعة أوزان، وهي فعل وفعل وفعل بدون تاء ولا ألف، وفعلة وفعلة وفعلة بالتاء، وفعلى وفعلى وفعلى بالألف. توقفنا إن شاء الله.